بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا قبل الأخير، وهو الدرس 34 بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجموعة دروس شرح البلبل مختصر روضة الناظر لابن قدامة والبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع. هذا المجلس والذي يليه غدا إن شاء الله تعالى هما المجلسان الأخيران في شرح هذا الكتاب المبارك، وهذان المجلسان يتناولان بابين من أبواب الأصول، وإن شئت فقل الملحقة بعلم الأصول. مجلس الليلة نتناول فيه بعون الله ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الاجتهاد والتقليد، ومجلس الغد متعلق بالترتيب بين الأدلة والترجيح. والباب الأول منهما وهو مجلس الليلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد قد مر بكم في أول دروس هذا الكتاب أن هذا الباب من ملحقات علم الأصول وتتماته وليس من صلبه ومسائله، لأن الحديث عن الاجتهاد والتقليد يتناول وصف القائم بهذا العلم وهو المجتهد، وذكروا مقابله وهو المقلد، وما فيهما من مسائل تتعلق بالاجتهاد ومسائله والتقليد وأحكامه فهي كالتبع والتتمة التي أوردها الأصوليون، وإلا فليست هي من صميم علم الأصول المتعلق بالآلة التي يمتلكها الفقيه والناظر في الأدلة للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. فإن صلب هذا العلم كما تقدم مرارا بكم يقوم على أصلين كبيرين: الأدلة وطرق الاستنباط منها، وهذان الركنان مر بكم في أبواب متعددة كثيرة آخرها كان القياس في المجلس الماضي والملحق به وهو الأسئلة الواردة على القياس. فأما الاجتهاد والتقليد فقد ذكروه تتمة لأنه مما يتعلق بالقائم بهذا الفن وهو المجتهد ويقابله المقلد. ولهذا لما عرف البيضاوي رحمه الله علم الأصول فقال: هو العلم أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فجعلوا حال المستفيد ركنا ثالثا تتمة لركنين الأساسين الكبيرين لهذا العلم. فمجلس اليوم متعلق بهذا الباب، ومسائله يسيرة معدودة، وجله أيضا واضحة، سنشرح ما يتعلق بها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة، واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا فقال: لغة هو بذل الجهد في فعل شاق، يقال اجتهد في أمر ما، اجتهد في البحث عن ماله المفقود، أو اجتهد في البحث عن حكم مسألة، أو اجتهد في البحث عن زوجة صالحة أو مسكن ملائم. الاجتهاد في هذه المعاني لغة كلها يعود إلى معنى بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب مقصود ما، هذا تعريفه لغة، ولا يطلق كما قال المصنف إلا على ما فيه مشقة وجهد. فأما من سعى سعيا يسيرا ووصل إلى مراده لا يقال فيه اجتهد. قال رحمه الله: يقال اجتهد في حمل الرحى، والرحى هو الحجر الكبير الذي يطحن عليه الحب لثقله وعظيم وزنه، قال اجتهد في حملها، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، ضرب بها مثالا لصغرها وخفة وزنها ليدل على أن الجهد اليسير الذي لا يذكر لا يوصف ببذل الجهد فيه. قال: وفي الاصطلاح بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، ولا شك أن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من اللغوي، فبذل الفقيه أو بذل طالب العلم أو الناظر في المسألة بذل جهده معناه أن يبذل مشقة وسعيا حثيثا في الوصول إلى هذا المعنى خاصة وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد الشرعي هو الاجتهاد أو بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي، وأما الاجتهاد في أمور الدنيا فغير داخل معنى هنا. فإذا تخرج الاجتهاد في طلب المعاش، في طلب المنافع والمكاسب وأرباح التجارات، وهو اجتهادات ولا شك، فإذا أردت إخراجها ستقول بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، فيبقى تعريفك منحصرا على أبواب الشريعة وهو الذي يعنينا في الأصول. قال: والتام منه، يعني الاجتهاد التام، هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، يعني أن يبذل المجتهد وسعه بحيث لا يبقى عنده قدرة على بذل المزيد، فيقال فيه اجتهاد تام، وهذا يشعرك بأنه يقابله اجتهاد ناقص، فماذا سيكون؟ هو ما لم يبذل فيه المجتهد منتهى وسعه ويبقى هناك وراء جهده مزيد طلب، فهو عكس الاجتهاد التام. إذن الاجتهاد نوعان: تام وقاصر أو ناقص. وأنت أيضا سترى أن من أهل العلم في اجتهاده في البحث عن المسائل، بل حتى أنت إذا كلفت ببحث مسألة والوصول إلى حكمها، أنت أيضا أحد رجلين: إما أن تجتهد فيه اجتهادا تاما بحيث لا تأتي على مسألة أو ما يتعلق بها أو مرجع أو كلام لأهل العلم أو مظنة لورود المسألة فيها إلا أتيت عليه وأعملت فيها الفكرة وبذلت فيها الوسعة وقلبت النظر وتأملت وفتشت في كل ما يمكن، بل حتى تبلغ المسألة بك المبالغة في التأمل فيها حتى تحلم بها في المنام، فيقال بذل الجهد التام، فما أبقى مناما ولا يقظة إلا سخرها في البحث عن حكم المسألة للوصول إليها. والاجتهاد القاصر ما كان يقتصر على تقليب النظر في صفحات أو مراجع أو كتاب أو بعض المواضع التي يظن وجود المسألة فيها، ولا شك أن الاجتهاد التام أولى وأعظم وأبلغ، ويتعلق به أحكام لا تتعلق بالقاصر. نعم. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه. طيب، الآن بدأ يتكلم في الفقرة الآتية وهي طويلة، يتكلم عن شروط المجتهد، يعني من الذي يوصف بالاجتهاد، متى يوصف الفقيه بأنه مجتهد أو بلغ درجة الاجتهاد. قال رحمه الله: شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. هذا الشرط هو المجمل الكبير الأساس الذي سيأتي تفصيله في الفقرة التالية طويلا، لكن مأخذه الأساس يعني مبناه الكبير على هذا المعنى، إحاطته بمدارك الأحكام. مدارك جمع مدرك، وهو اسم مكان من أدرك، يعني مكان إدراك الأحكام. والسؤال: من أين تدرك الأحكام؟ من أدلتها، وأدلتها إما متفق عليها أو مختلف فيها، فإذا كانت متفقا فهي الكتاب والسنة والاستصحاب والإجماع، وجعل القياس معقول النص، وبعضهم يجعله مستقلا بذاته. والأدلة المختلف فيها كما مر بك مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة والاستحسان ونحو هذا، فهذه كلها مدارك الأحكام، أن يحيط بها طالب العلم أو الفقيه، فهذا من شروط الاجتهاد. وهو يدخل فيه كما سيأتي الآن أنه لو وقف على إحاطته بدليلي الكتاب والسنة، فإن من شرطه معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة، فتندرج كل أبواب الأصول كما سيأتيك بعد قليل في التفصيل. إذن الشرط الأساس إحاطته بمدارك الأحكام، لأنه لا يتصور أن يبذل وسعا وجهدا ويتحرى الوصول إلى حكم مسألة إلا من مآخذها ومداركها، وهي الأصول والأدلة السابقة. ولهذا قال: وهي الأصول المتقدمة، يعني في الكتاب، المتفق عليها والمختلف فيها. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة. ما الذي يعتبر للحكم؟ يعتبر له جملة أشياء. قال: كمية وكيفية، وشرح لك الآتي كيف يكون. الكميات مقادير الأحكام ودرجاتها ومراتبها، كيفياتها طرق استنباطها وتفاوتها في الدرجات، كل ما مر بك في أبواب الأصول الماضية هو الذي يقصد به المصنف رحمه الله ما يتعلق بما يعتبر للحكم في الجملة، يعني تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، كل هذا آلة للمجتهد يدخل في الكميات والكيفيات. زاد هذه الجملة تفصيلا في الأسطر الآتية. نعم. فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما. ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم فيه. ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل خطاب ونحوه، لا تفاريع الفقه، لأنها من فروع الاجتهاد فلا تشترط له، وإلا لزم الدور، وتقرير الأدلة ومقوماتها. طيب، ومن هذا جملة ما أجمله رحمه الله في العبارة السابقة، زادها تفصيلا فقال: الواجب عليه من الكتاب، باعتبار الكتاب أحد الأصول التي أشار إليها، الواجب عليه معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر 500 آية. ما 500 آية هذه؟ قال: هو القدر من آيات القرآن المتعلق بالأحكام. من أين جاء هذا التقدير؟ توارد بعض الأصولين على إيراد هذا العدد. قال الغزالي رحمه الله: كأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية، فكأنهم رأوا أن جملة آيات الأحكام التي يتعلق بها أحكام العبادات والمعاملات بتفاصيلها وأبوابها في القرآن منحصرة في هذا. ذكر هذا أيضا الرازي والزركشي في البحر المحيط وغيرهم، فليس لهذا مستند في تحديد العدد. لكن لما يقولون القرآن، طيب ما القدر الذي يجب على المجتهد أن يكون عنده من القرآن حتى يتحقق فيه وصف الاجتهاد؟ قالوا: أقل شيء أن يكون عنده آيات الأحكام. آيات الأحكام المقصود بها تصنيف الموضوع للآيات القرآنية، لأن من القرآن ما هو أحكام، ومنه وعد ووعيد، ومنه قصص وأخبار. فقالوا: أقل شيء يدركه المجتهد من آيات القرآن ما يتعلق بالأحكام. لكن هذا فيه نظر من ناحيتين: الناحية الأولى أن حصر آيات الأحكام لتعلق عمل المجتهد بها غير سديد، وذلك أن القرآن كله محل استنباط للأحكام. ألا ترى أن حتى آيات الوعد والوعيد والقصص والأخبار أيضا هي من محل استنباط الأحكام، وفيها عظات وعبر، وفيها أحكام مستنبطة، فحصرها أو فصلها عن مجرى آيات الأحكام فيه نظر. والأمر الآخر أن العدد كما قلت لك غير منحصر. قال رحمه الله: بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، يعني لا يشترط للمجتهد أن يكون حافظا للقرآن، بل يكفيه استحضارها ومعرفة مواضعها، وأن الحفظ ربما كان في استذكار المجتهد ما يغني عن حفظ القرآن عن ظهر قلب. هذا الشرط يكاد أن يكون نظريا، يعني أنت لا ترى عبر أجيال الأمة من تسنم إمامة العلماء فضلا عن رتبة الاجتهاد، ثم تجد قد أحاط بالعلوم وفنونها وفروعها، وأدرك المتون وعرف كلام العلماء واستبحر في نقل الخلافات، ثم عجز أن يحفظ القرآن. هذا شبه محال، ولا تكاد تعرف أحد من علماء الأمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد ذكر عنه عدم حفظه للقرآن. فإن حصل هذا لأحدهم فلا يسعنا أن نجعله وصفا ونقرره أصلا في باب الاجتهاد والتقليد فنقول لا يشترط فيه. بل قال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن، لأن الحافظ أضبط لمعانيه، لأنه يعرف المواضع المتفق والمختلف والمتشابه والمؤتلف ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وكذلك من السنة، يعني كالذي قيل في القرآن يقال في السنة. موضوع السنة أمره أوسع بكثير، وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة غير منحصرة عددا. نعم، المروي منها على وجه التثبت والدقة والصحة يمكن أن يحصر في دواوين معلومة مشهورة كالصحيحين والمستدركات عليها والمستخرجات عليها، وبعض ما اجتهد الأئمة في تصنيفه على شرط دقيق يشترط الصحة لا غير. لكن لن تجد من الحفاظ من تستطيع أن تصفه بأنه استوعب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا أو جمعا، لكننا نصف حفاظ الأمة بالسعة في الرواية وكثرة الإتيان على أكبر قدر منها، هذا موجود. لكن لا يوجد في تاريخ الأمة أبدا من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم أن يقال إنه حوى السنة أجمع، فما القدر الذي ستكون في تحديده أدنى الدرجات التي يجد المجتهد نفسه مضطرا إلى استيعابها؟ قال كذلك يعني القدر المتعلق بالأحكام ومعرفة صحة الحديث. كيف يعرف المجتهد أن الحديث صحيح أو ضعيف؟ قال بأحد طريقين، إما اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، يعني أن يكون المجتهد مستقلا بالقدرة على النظر في الأسانيد ومعرفة الطرق وتخريج الحديث ومعرفة مراتب الرواة، ومن ثم الحكم على الحديث، يستقل بذلك بنفسه كحال أهل الصنعة العالمين بها الخبراء بشأنها. أو الطريق الثاني قال تقليدا، يعني ألا يقوى هو على الاستقلال بالنظر في الحديث والحكم عليه صحة وضعفة، فينتقل إلى حكمه تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين مثلا والناسخ والمنسوخ منهما. يعني فيما يتعلق بمعرفته بالكتاب والسنة يشترط أيضا في المجتهد معرفته بما نسخ من الكتاب والسنة والناسخ، ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ. ليس من شرطه أن يعرف مواضع النسخ، لكن يكفيه أن يعرف مواضع الإحكام، أن هذا حكم لم ينسخ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وللسلف شأن عظيم في قضية تعظيم باب النسخ وشرط الدراية به لمن يتصدى للإفتاء أو تعليم الناس أو إرشادهم إلى أحكام الشريعة، لأن من لا يدرك هذا الباب يوشك أن يخطئ، فربما أتى على الحكم المنسوخ ولا يدري بنسخه فقال به أو أفتى أو علم الناس، وهذا خطأ. ويذكر في الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين مر بقاص، والقصاص من كانوا يجلسون في المساجد يعظون الناس بالقصص والحكايات والأخبار المروية ويعتنون بها، وهم إلى الوعظ أقرب منهم إلى الفتوى، فمر به فوجده قد خلط، فأتى على بعض الأحكام فلم يميز ناسخها من منسوخها، فلما أتى إليه ناداه فقال له أدرست أو علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. يقال فأخذه ففرك أذنه فقال اذهب فتعلم النسخة ولا تأتي مجلسنا بعد فتقص علينا، يعني لا تأتي إلينا في المسجد، كأنه يقول هذا لا يستحقه من لم يعلم هذا الباب. ولهذا انبرى أهل العلم لإفراد هذا الباب العظيم في الشريعة أعني النسخ بمصنفات مستقلة، منهم من أفرد وحاول أن يحصر الآيات في القرآن، وبعضهم مواضع السنة، وصنف قديما وحديثا في معرفة الناسخ والمنسوخ، وقد مر بك في الباب المخصص له قدر لا بأس به. قال رحمه الله ومن الإجماع ما تقدم فيه تعريفه أنواعه درجاته مقطوع ومظنون الصريح والسكوت ومسائله المتعلقة به، ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا حتى لا يخطئ فيبتعد عن مواضع الإجماع فلا يجتهدن فيها، ومواضع الخلاف يبقى محلا للنظر ولا يحكي عليها الإجماع. ثم قال ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. هذه مباحث لغوية كما مر بكم كثيرا، أضاف عليه الأصوليون تقعيدا مهما يختص بنصوص الشريعة حتى يكون أدعى ذلك إلى معرفة ما يتعلق منها بالكتاب والسنة. ولأن الدلائل أدلة الألفاظ هذه هي مبنية على أساليب اللغة، فكان من شرط المجتهد درايته بالنحو باللغة وحتى بتصاريف الكلمات، لأن هذا القدر مهم. لكن كم هو القدر من النحو واللغة؟ هذا لا حد له، لكن أدناه أن يكون عنده الأساس الذي يستقيم به لسانه ويصح به إعرابه ويبتعد به عن اللحن والخطأ ويفهم سياق الكلام ويعرف مواضع الكلمات في الجمل. قال رحمه الله لا تفاريع الفقه، يعني لا يشترط في المجتهد إدراكه بتفاريع الفقه، يعني هل يلزمه أن يحيط مثلا بمسائل الفقه على مذهب إمامه فيستوعب الكتب المصنفة فيه؟ قال هذا ليس شرطا، علل فقال لأنه من فروع الاجتهاد. ما هو الفقه؟ تفاريع الفقه من فروع الاجتهاد، فلا تشترط له إلا لزم الدور. إذا اشترطنا في المجتهد أن يحيط بفروع الفقه ثم قلنا إن ثمرة الاجتهاد القدرة على استنباط أحكام الفقه، فكيف تكون الثمرة شرطا؟ أن تقول شرطه دراية الفقه ثم تقول يجتهد لتكون الثمرة دراية الفقه، هذا يلزم الدور. فتقول في الفقه تارة هو شرط حتى يجتهد، وتارة تقول الاجتهاد شرط حتى يصل إلى الفقه، فاستدرك على ذلك فقال لا تشترط له، ثم قال وإلا لزم الدور. وتقرير الأدلة ومقوماتها يعني أيضا ما يحتاج إلى معرفة تقرير الدليل. ومعنى تقرير الدليل ذكره على وجه صحيح يبعد به الإشكال ويجيب به عن الاعتراض ويزيل به ما يعترض به على الاستدلال به ونحو ذلك. قال ومن حصل، نعم، قال ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. هذه مسألة تسمى بتجزؤ الاجتهاد، يعني هل يصح الاجتهاد المجزأ أم لا بد من الاجتهاد الكامل؟ ما الاجتهاد المجزأ؟ أن يكون للفقيه أو طالب العلم اجتهاد في جزء من أحكام الشريعة لا في كلها. كم هذا الجزء؟ نصف الشريعة مثلا، ربعها، كم هو؟ لا حد له. يمكن أن يكون الاجتهاد الجزئي في مسألة، في باب فقط من الأبواب، أن يكون مجتهدا في العبادات، مجتهدا في الأنكحة، مجتهدا في فقه البيوع، مجتهدا في الحدود والتعزيرات، أن يكون مجتهدا في فقه الجنايات، أن يكون مجتهدا في الطلاق ومسائله وأحكامه، هكذا. هذا المقصود بتجزؤ الاجتهاد. السؤال هو هل يصح أن نصف طالب علم أو عالما بأنه مجتهد جزئي يعني في باب دون باقي الأبواب، أو لا يوصف بالاجتهاد إلا الاجتهاد الكامل في كل الشريعة؟ نعم. ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. إذن ماذا رجح المصنف؟ جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد. منعه قوم لجواز أن تكون المسألة التي لم يجتهد فيها لها أثر في الباب الذي حكمنا عليه بأنه يجوز أن يجتهد فيه. هذا يا إخوة يعني اليوم لا يكاد يصلح لفقهاء كثير من البلاد الإسلامية وعلمائها إلا هذا. وأنت ترى أن العلم لما اتسع والفقه لما أصبح بحرا لا يدرك ساحله، لا يكاد طالب العلم المعتني بالتفقه والمنكب على تحصيل هذا العلم والمستفرغ وقته وجهده ونفقته وماله وكل شيء في تحصيل هذا العلم لا يسعه إلا أن يبلغ درجة كبيرة في العناية بهذا الباب، لكنه لن يحيط أبدا به. وأنت ترى أيضا أن التخصصات العلمية التي فرضت مساراتها في الدراسات النظامية في الجامعات والمعاهد والمراكز لا يتحصل طالب العلم على درجات متقدمة في التحصيل إلا بالتخصص، والتخصص نوع من تجزؤ الاجتهاد، فتراه يتخصص في الفقه ثم في باب منه، ثم إذا وصل إلى درجة علمية محددة كالعالية أو العالمية ما تسمى بالماجستير والدكتوراه فإنه يختار موضوعا بعينه. فإذا أتى مثلا على عيوب النكاح فقط واعتبرها شغلا واجتهد فيها 4 سنوات وأعد فيها بحثا يعني يجتهد فيه ويرى أنه قد بذل فيه وسعه، فأنت ترى هذا اجتهادا جزئيا في مسألة فقط في باب من أبواب الفقه، لكنه لو بذل جهده فكان فعلا قد أتى على كل ما يحتاج هذا الباب، يصلح أن يكون مرجعا للعلماء والفقهاء في مسائل عيوب النكاح، آخر في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة البطاقات البنكية وأحكامها ومسائلها، ثالث في المسائل الزراعية وأحكامها التربة والسماد والسقيا والزراعة وثمارها المساقاة والأجرة إلى آخره، ثالث رابع خامس هذا في مسائل طبية وعمليات جراحية تجميلية، وذاك في أمور سياسية، ورابع في أمور اقتصادية. هذه كلها أصبح لا ينفع فيها اليوم إلا هذا التخصص، وبالتالي أصبح المتخصصون في هذه الأبواب مجتهدون جزئيون، وقولهم ودرايتهم بهذه الأبواب أصبحت مرجعا يغني عن كثير من البحث والنظر في من لا يحسن بعض هذه المسائل. قلت لك مع تشعب المسائل اليوم والفروع التي توسع فيها علم الفقه كثيرا، فهذا الذي يصلح لأزماننا المتأخرة القول بتجزؤ الاجتهاد. نعم. لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري لنا على ماذا؟ على جواز تجزؤ الاجتهاد. ما وجه قول الصحابة وغيرهم من السلف لا أدري؟ ما وجه الدلالة على أن هذا يدل على جواز تجزؤ الاجتهاد؟ نعم، أنهم في أبواب من العلم كانوا لا يعرفون حكمها، ولم يقدح هذا في اجتهادهم في كونهم مجتهدين. نعم. حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48، قالوا لتعارض الأدلة. قالوا لا، قولهم لا أدري لا يدل على تجزؤ الاجتهاد، بل يدل على أن المسألة تكافأت عندهم فيها الأدلة فتوقفوا، وتوقف المجتهد ليس جهلا بل هو مزيد علم. هذا احتمال، يعني لما قال العالم لا أدري أو سئل عن مسألة فتوقف عن الجواب، هي أمامها أحد احتمالين: إما أنه يجهل حكمها فما تجرأ وتورع أن يقول في علمك في الشريعة بقول لا يعلم له من الله دليلا فسكت، وإما أن تكون الأدلة قد تكافأت عنده ولم يترجح له شيء فقال لا أدري. فقال المعترضون لا، هذا ليس دليلا بل احتمل أنه إنما توقف لتكافؤ الأدلة، والتوقف عند التكافؤ ليس جهلا بل هو علم محقق. نعم. قلنا لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم. ليش أعم من ذلك؟ لأنها تحتمل الجهل وتحتمل العلم. قوله لا أدري تحتمل الجهل، لا يعرف حكم المسألة فقال لا أدري، وتحتمل علمه بالأدلة وبالخلاف وتوقفه عن الترجيح فسكت وقال لا أدري، فلا يصح أن تحملها على أحد المحملين. قال والأصل عدم العلم، يعني لما يقول قائل لا أدري هي تحتمل أنه لا يدري لأنه يجهل، أو تحتمل لا يدري لأنه تكافأت عنده الأدلة. أيهما الأصل في قوله لا أدري؟ الأصل عدم العلم، فوجب حملها عليه. ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره. هذا آخر شرط يذكره الأصوليون عادة في شروط الاجتهاد، شرط العدالة، ويتفقون على هذا إلا خلاف قليل عند بعض الأصوليين، يقولون ليست العدالة شرطا في المجتهد ليكون مجتهدا، لكنها شرط في قبول خبره وفتواه. يعني العالم والفقيه ليس بالضرورة أن يكون عدلا بل قد يكون فاسقا، فسقه لا يؤثر في تحصيله درجة الاجتهاد لكن يؤثر في قبول الناس قوله، لأن عدالته إذا سقطت سقطت الثقة بقوله فلا تؤخذ عنه الفتوى ولا يؤخذ عنه الرواية، إذن فما فائدة اجتهاده لنفسه؟ نعم، فتكون فائدة اجتهاده لنفسه ليعمل في شأن نفسه أو من يقول بقوله، لكنه لا يصح أخذ العلم فتية أو رواية عنه. هذا الذي يقرره جل الأصوليين عليه ملحظ كبير، وهو أن اشتراطهم للعدالة أخذت من زاوية تجريدية تنظيرية بعيدة، والحق أن العلم جملة وعلم الشريعة خاصة وإدراك أحكام الله عز وجل على أخص الخصوص لا تقوم إلا على قاعدة الصلاح والتقوى والديانة. فإذا قلنا سقطت العدالة فأنت تفتقد أهم شروط الصلاح والديانة، وإذا كان يتصور أن فاسقا وتعرف أن وصف الفسق لا يتأتى إلا بالوقوع في الكبائر أو الإصرار والدوام على الصغائر أو المجاهرة بالمعاصي والفواحش، هذه كلها مستلزمات الفسق. فإذا اتصف بها من سلك طريق العلم وتزيى بزي أهل العلم فحصل المسائل ودرس المتون وأخذ الشهادات، ويقال إنه ارتقى درجة في العلم ويوصف كذلك في ظاهر الحال، ثم تقول ليس من شرط الاجتهاد العدالة بل يجوز أن يكون فاسقا، هذا الحقيقة يتعارض مع أصول شرعية كبيرة، وهو أن علم الله جل جلاله وإدراك أحكامه إنما خص الله تعالى به من علماء الشريعة ومن عباده ومن أهل الأرض أهل خشيته، وأهل خشيته هم خلاف الأهل الفسق تماما. لا نتكلم عن الواقع في المعصية زلة وخطيئة، فكلنا كذلك، لكن تتكلم على الفاسق بهذا الوصف. فرق بين مجتهد يسعى لكنه بشر يخطئ فيزل فيذنب ويستغفر ويعود، وهذا الشأن، فليس أحد معصوم من العلماء. فرق بين هذا وبين أن تقول لا يجوز أن يكون فاسقا. أين تذهب بقوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا شرط، وتحقيق المشروط متوقف عليه. الفرقان ما هو؟ ما الفرقان؟ نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد وبصيرته، يميز به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، بين الخير والشر. مثله في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم نورا تمشون به، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ما هذا النور؟ قطعا ليس نورا حسيا حتى تمشي به في طريق مظلمة، هو النور المعنوي، إذن هو نور البصائر. فإذا لن يهتدي امرؤ يسلك طريق العلم بعيدا عن هذا النور. وقد جعل الله تعالى شرطا على تحقيق التقوى في الآيتين، قال هنا: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم، فجعله جوابا للأمر، وهناك جعلها جوابا للشرط. وتحقق أيضا بالدليلين وبغيرهما أنه لا يتأتى مثل هذا إلا من حصله. ناهيك عن قوله تعالى في الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فانظر كيف جعل هذا الوصف اللائق بتسمية العلماء حصرا على من حقق هذا الوصف، وهو الخشية. خشية الله تورث هذا النور، تورث تلك البصيرة. فإذا ما أضفت هذا إلى عبارات السلف المشرقة وجدت تلك الشواهد تؤكد هذا المعنى. عبارة الشافعي رحمه الله لما أبصر الإمام مالك في فتوته وحداثة سنه، رأى فيه نور الطاعة وأمارات النبوغ والنجابة، فقال له العبارة يحفظها عامة طلبة العلم، قال: أرى فيك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولما سأل شيخه وكيعا عن سر حفظه واستدل على ذلك بترك المعاصي. فالمقصود أن هذا باب كبير لا يصح الحقيقة تجاوزه في عبارات مجردة بأن يقال يصح أن يكون العالم مجتهدا ولو كان فاسقا، وأن العدالة ليست شرطا. هذا تنظير مجرد. حقيقة الشريعة وأصولها وشواهدها وأيضا هدي السلف في هذا الباب يقوم على خلاف ذلك تماما. لاحظ معي أنه حتى لما جئنا لتقرير فقه الصحابة وحجية قول أحدهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها والتي لا يعرف لبعضهم فيها مخالف، كان يقوم على هذا الأصل الكبير، لأنهم ليسوا معصومين ولا أنبياء ولا وحي ينزل عليهم، لكنه بالنظر إلى هذا الجانب الكبير أنهم أعظم الأمة إيمانا وأكثرهم تقوى وصلاحا وأعظمهم لله خشية وأكثرهم إدراكا لمقاصد الشريعة ومغزاها ومبناها، وبالضرورة يكونون أقرب إلى تحقيق الصواب وإدراك مراد الله في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا هو المتكأ الذي استند عليه ترجيح قول الصحابة والاحتجاج به، فكيف نغفله هنا في شروط الاجتهاد ونقول ليس شرطا؟ والله أعلم. نعم. ثم هنا مسائل: الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا. هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من مسائل الاجتهاد. هل يجوز للصحابة؟ عندك ثلاثة صور: صحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون مسافرا أو بعثه أو في سرية، فحصلت له مسألة، هل يجوز له أن يجتهد؟ الصورة الثانية: صحابي حاضر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد، ولكلها شواهد. قصة عمار بن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فأصابته جنابة فاستفتاهم فأمروه بالاغتسال، وكانت ليلة باردة فاغتسل فمات، فقال قتلوه قتلهم الله، فاستفتاهم فأفتوا اجتهدوا في الحكم وأفتوه. في حديث سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم، إذن هذا حكم بإذنه. هاتان صورتان أشبه بالاتفاق: الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الذي ليس بحضرته، يجوز له الاجتهاد، والصحابي الحاضر إذا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا بقي؟ الصحابي الحاضر إذا اجتهد بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صورة المسألة؟ تقع له حادثة وبإمكانه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي أو بإجابة مباشرة، هل لمثل هذا يجوز أن يجتهد؟ قال رحمه الله: وبدونه، يعني الحاضر بدون إذنه، يجوز عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا. يعني في قول ثالث: لا يجوز أبدا للصحابة أن يجتهدوا، لا الحاضر ولا الغائب، لا بإذن ولا بغير إذن. وقيل في الحاضر دون الغائب. إيش يعني وقيل في الحاضر دون الغائب؟ يجوز أو يمنع؟ يمنع، معطوف على آخر حكم، ومنعه قوم مطلقا. وقيل في الحاضر يعني يمنع الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق؟ أن الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فلا وجه لاجتهاده، والغائب يحتاج إلى الاجتهاد للوصول إلى الحكم. نعم. لنا حديث معاذ رضي الله عنه. لنا على ماذا؟ يجوز على جواز التعبد بالاجتهاد، يعني يجوز للصحابة أن يجتهدوا. لنا حديث معاذ رضي الله عنه وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمرو بن عاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ولرجلين من الصحابة فيه، ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه. استدل بدليلين، الأول وقائع، والثاني دليل عقلي. دليل عقلي في آخر جملة، لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه، هذا دليل يمر بكم كثيرا في الاستدلال العقلي، عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره. قال لأنه لا محال فيه ولا يستلزمه، يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبته، لا يترتب عليه محال في نفسه، لا هو محال ولا يترتب عليه محال. أما دليل الوقائع فساق جملة من الآثار، حديث معاذ، أي حديث يقصد؟ الذي مر بكم كثيرا لما بعثه إلى اليمن، وخلاف المحدثين فيه تصحيحا وتضعيفا، الجمهور على الانقطاع وإبهام كثير من رواته وضعفه، وترجيح أبي بكر بن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم. فالشاهد أن هذا حديث لما قال أجتهد رأيي ولا آله، ما وجه الشاهد فيه؟ في أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب، فهو من أحد صور المسألة. حكم سعد في بني قريظة أي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. أذن لعمر بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين وليس حديثا واحد. قال لعمر في بعض القضايا أحكم، فقال أجتهد وأنت حاضر؟ قال نعم، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. وقال لعقبة في حديث آخر مع صاحبه اجتهدوا فإن أصبتم فلكم عشر حسنات وإن أخطأتم فلكم حسنة. الحديثان أخرجهما الدارقطني، وفي كليهما الفرج بن فضالة ضعيف لا يستشهد، لا يحتج بحديثه. قال ولأنه لا محالة، وقد تقدم شرحه. نعم. قالوا كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ واضح الاعتراض، كيف يجوز للصحابة أن يعملوا بالظن؟ أين الظن؟ الاجتهاد. لماذا هو ظن؟ لأن يقوم على اجتهاد بشري قاصر، قد يصيب وقد يخطئ، مع إمكان الوحي. كيف؟ يعني الوحي ينزل بإمكانهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا مبني على قاعدة، مع إمكان القطع في أي مسألة، هل يلزم القطع أم يجزئ الظن مكانه؟ يعني لما تكون في أي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع، هل يلزمك تحصيل القطع أم يكفيك غلبة الظن؟ الصحيح يكفيه غلبة الظن. يعني أنت الآن مثلا في بعض المواضع في المسجد الحرام، واتجاه القبلة يغلب على ظنك أن الكعبة مع الأعمدة والجدران لا تراها الآن، يغلب على ظنك أنها بهذا الاتجاه، وقد تكون مائلة قليلا يمنة أو يسرى، هل يكفيك غلبة الظن؟ ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاهه، هذا ظن وليس قطعا، توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن، هذا ليس قاطعا، أنت ما ترى الكعبة رأي عين الآن. حتى هذا ظن هل يجزئك أم يلزمك أن تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاه ثم ترجع إلى موضعك فتصلي إليه؟ لما جينا لتطبيق مثل واقع قلتم يكفي الظن، هذا الصحيح، وإن كان العمل بالقاطع أبرأ للذمة وأحوط، لكنه لا يلزم. على كل هذا مثله، قالوا كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي مع إمكان القطع؟ قلنا لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذا استدلال جيد، النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل، فإن الله تعبده بقضاء الشهود، ما حاجته إلى الشهود والوحي موجود، الوحي القاطع موجود. إذن لمصلحة التشريع، تعليم الأمة، مصالح تثتيب الثواب والأجر في الاجتهاد، كل هذه مصالح مترتبة مع إمكان الوحي. فإذا فرغنا من هذه المسألة وننتقل إلى الثاني. يأخذ كلام الإمام الرازي رحمه الله في المحصول فقال: الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه. تتكلم عن الصحابة، يجوز لهم اجتهاد أو لا يجوز؟ انقضى زمنهم وأفضوا إلى ما قدموا رضوان الله عليهم أجمعين، فما فائدة أن تقول أن يجوز أو لا يجوز؟ تحكم به على من؟ وما الذي ستستفيد من هذه المسألة؟ الثانية يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم. انتقلنا إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام ويقوله، هل يجوز أن يكون صدر عن بعض تلك الأقوال والأعمال اجتهادا، أم كل شأنه وحي؟ أجب. لا، في اجتهاد. هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحيا من الله، أم كان في بعض الأمور يجتهد؟ الثانية: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه قال خلافا لقوم. قبل أن نخوض في المسألة، هل هذه مثل أختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا، فيها فروع مهمة تنبني عليها. كيف؟ أنت لما تقول يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أقواله وأفعاله صادرا عن اجتهاد، إذن هي فتوى، وإذا قلت لا هو وحي فهو حكم، والفرق يتأتى في جملة من المسائل. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما اشتكت شح أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. اختلف كثيرا فقهاء في المسألة هل كان حكما قضاء أو كان فتوى، وبنوا عليه جملة من المسائل. فمن قال هو حكم قضائي استنبط منه أشياء: القضاء على الغائب، الحكم والخصم غائب، الحكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم، واستنبطوا منه أيضا أنه يجوز أن يحكم، وبالتالي فإذا قلت قضاء وحكم فهو رباني، هذا وحي، وإذا هذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها، وإذا قلت له هو فتوى إذا نحتاج إلى فقيه يفتي في كل زمان ومكان، ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم أو فقيه أو قاضي فيقول لها خذي أو لا تأخذي. مثله تماما في مسألة سلب القاتل وإحياء الأرض الميتة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الإفتاء أو بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا إذا قلت واجتهاد، إذا قلت له أن يجتهد، فإذا تقول من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، في القصة المعروفة لما قال أبو بكر: لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود الله إلى آخر الحديث، فهل قالها حكم قضائي إذن هو وحي، وبالتالي هذه قاعدة مضطردة وتجري إلى يوم القيامة؟ بهذا قال الجمهور، وأنه يستحق القاتل سلب قتيله مطلقا، وكل من أحيا أرضا ميتة فهي له مطلقا بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية: لا، إلا أن يأذن الإمام في كل زمان ومكان، فإذا أذن للقاتل بأخذ سلب قتيله فله وإلا فلا، وإذا أذن الإمام بتمليك الأرض للمحيي لها فله وإلا فلا. فما تقولون في الحديثين؟ قالوا: قالها اجتهادا وفتي عليه الصلاة والسلام، فتتنزل على الفتوى التي يختص بها صاحبها، ثم هي محل اجتهاد ويجتهد الناس من بعده باختلاف الأحوال والمصالح المتعلقة، فهذه من ثمرات هذه المسألة. نعم. لنا لا محال ذاتي ولا خارجي. نفس الكلام، ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها أمر محال. قالوا: يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضة الخطأ. نفس اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة، ما الحاجة إلى اجتهاده والوحي موجود مع أن الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ؟ الجواب: قلنا: الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه فيستدرك. الجواب: قلنا الظن متبع شرعا، نعم الوحي قاطع، لكن الظن أيضا متعبد به شرعا فلا إشكال، هذا أولا. ثانيا: لا خوف من اجتهاده لأنه أكمل لن يخطئ. إما تقول لن يخطئ لعصمة الله له، أو تقول استدراك الوحي، وهذا حصل كما في قصة أسارة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ، لأن الوحي يستدرك، ولهذا مشائل قال هنا: أما وقوعه، بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلا نتكلم عن الوقوع شرعا. أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية وأنكره أكثر المتكلمين. لنا اعتبروا، لنا يعني سيسرد شواهد على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم دون وحي في بعض المسائل. اعتبروا، نعم. وهو عام فيجب الامتثال وعوتب في أسارة، فهو عام اعتبروا. والنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يمتثل أمر الله، والله أمر بالاعتبار، والاعتبار مر بك في باب القياس، النظر في المتماثلات والشواهد، وأن يعتبر بمعنى أعم، وأنه يأخذ الشواهد لما يشهد لبعضها تماثلا أو اختلافا، فهو ممتثل، إذن يتحقق منه الاجتهاد في هذا عليه الصلاة والسلام. وعوتب في أسارى بدر، والإذن للمخلفين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما أذن للمتخلفين في غزوة تبوك. وغزوة بدر كما رأيت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. ولو كان نصا لما عوتب، نعم، لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب. وقال إلا الإذخر، هذا في حجة الوداع لما استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة، قال ولا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام لو كان وحيا لا يستدرك على الوحي بكلام بشر. نعم. ولو قلت نعم لوجبت، هذا أيضا في حديث الأقرع بن حابس وغيره لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فسأل أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت. لاحظ، لو قلت نعم لوجبت، فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهادا، لو قلت نعم لكني ما قلت، ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق تؤيدها. ولو سمعت شعرها لما قتلته، لو سمعت شعرها يقصد بذلك قتيلة بنت الحارث بنت النضر بن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أخاها فأنشدت أبياتا، أمحمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، قالت أبياتا سارت بها الركبان. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع قيل كما في كتب السير، قال لو سمعت شعرها ما قتلته، يعني لو بلغني قولها قبل أن أقتله لعفوت عنه، فدل على محض اجتهاد. الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سندا في إسنادها الكلبي، وهو يعني ضعيف جدا، وبعضهم يتهمه بالوضع. الزبير بن مكار كما نقل الحافظ بن حجر وهو أحد العلماء الثقات بالأنساب وبالتواريخ، يقول سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول إنها مصنوعة. نعم. وقال له السعدان والحباب إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قولهم. قصة الحباب بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينزل دون الماء، فأشار عليه الحباب بالتقدم أن يحوز الماء، فقال أرأيت هذا المنزل إلى آخره. أيضا الحديث لا يصح سندا، فيه محمد بن عمر الواقدي متروك. وأما قوله قال السعدان، فالمقصود سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة في الخندق، وقد كتب بعض الكتاب بذلك، فناقش رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي. أيضا يروى مرسلا، على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات، أوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتفهيم. حكم داود عليه السلام باجتهاده، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اختلف حكم داود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام في المسألة، وحتما حكم اجتهادا وليس وحيا. ما الدليل على هذا؟ أنه ما اختلف، ولو كان وحيا لاتفق في الحكم، فلما كان اجتهادا منهما قال حكم باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، لو كان وحيا ما وقع اختلاف، قال وإلا لما خص بالتفهيم. ما علاقة هذا بمسألتنا؟ نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فما علاقة اجتهاد الأنبياء؟ أصل المسألة أولا، إذن يجوز للأنبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم، ولأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. قالوا وما ينطق عن الهوى، ولو اجتهد لنقل واستفاض، ولما انتظر الوحي ولا اختلف اجتهاده وكان يتهم. هذه جملة اعتراضات، يعني أين تذهب بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، فإذن كل شأنه وحي، وأين تذهب بأنه لو كان قد اجتهد كان هذا مما ينقل مستفيضا، وأيضا لو كان يسوغ له الاجتهاد ما كان ينتظر الوحي، يعني أما ثبت في بعض الوقائع أنه يقول حتى يقول يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى يأتي الوحي، فإذا كان يسوغ له الاجتهاد ماذا كان ينتظر الوحي؟ انتظاره يدل على أنه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي. إلزام أخير قال لو كان يجتهد لاختلف اجتهاده، لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ فكان يتهم. هذه جملة اعتراضات. لما انتظر الوحي يعني فيه شواهد، منها أيضا حديث أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، لما جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحاني إلا ولهما مال، فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ما بقي فهو لك. نعم. قلنا الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على إذن ودليل. نعم، هذه الإجابات. حكمه عن اجتهاد ليس هوى، وما ينطق عن الهوى. نعم، إما أن يجتهد وإما أن يتكلم بوحي، وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على إذن ودليل. نعم. وليس من ضرورة الوقوع والنقل فضلا عن الاستفاضة، ثم ما ذكرناه مجتهد. ليس من ضرورة وقوع اجتهاده أن ينقل فضلا عن أن يستفيض، ثم ما ذكرنا مجتهر، يعني ذكر لك الأمثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على النقل ما رود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق. انتظار الوحي إنما كان عند التعارض أو عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي، فأما إذا بدا له بالاجتهاد فإنه يجتهد ويحكم أو يقضي صلى الله عليه وسلم. والتهمة لا تأثير لها إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله، ولا يترك حقا لباطل. هذا الجواب الأخير، ليس يخاف على التهمة، فإنه اتهم في أمر أوضح وأصرح وهو النسخ، واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون أيضا، وفيه نزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى آخر السياق، يقول ولا يترك حقا لباطل، فليس اجتهاده تنقلا بين الحق والباطل. نعم. أخيرا، ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو عليه السلام أولى الناس به. أخيرا يقال إن منصب الاجتهاد منصب كمال، فإذا كان هذا يقال في أمته فهو أولى بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم وبالثواب المترتب عليه وأجره. نعم. الثالثة، قال أصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. هذه مسألة أيضا تذكر في كتب الأصول في هذا الموضع، مسألة يعنون لها بقولهم تصويب المجتهدين، وإن شئت أن تصوغها على شكل سؤال فهي المسألة المشهورة بقولهم هل كل مجتهد مصيب. والمسألة تنفرع ابتداء إلى أن الصواب والخطأ في المسائل ينقسم إلى الأصول والفروع. هل المجتهد في أصول الدين يعني في العقائد، هل كل مجتهد مصيب أو فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه أهل السنة والأئمة الأربعة أن الحق واحد، وبالتالي فالمصيب واحد، ومن عداه مخطئ. طيب المخطئ هذا آثم مأزور أو معذور مأجور؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المخطئ مقصرا مجترئا مستهينا بالشريعة قائلا على الله بغير علم وأخطأ، فهو فلا شك آثم. وإن كان قد بذل الوسع وتحرى وأخطأ لعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع فهو الذي يقال فيه إنه مأجور غير مأزور، وهو أيضا معذور غير آثم. هذا خلاصة المسألة، وسيأتيك القول بأطراف الخلاف فيها بالدرجة الأولى مع الفئة التي تدعي أنه لا خطأ على أحد في الاجتهاد، وهذا الذي يسمونه قول المصوبة، ومعناه كل مجتهد مصيب، وفيه لوازم فاسدة، والقائلون به ليسوا من أهل السنة المنسوبين إلى العلم من يؤخذ عنهم، بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك لا يصح. الصواب المحكي عن أربعتهم رضي الله عنهم وعن سائر سلفنا من العلماء البررة أنه لم يختلف قولهم في أن المصيب واحد، وأن المخطئ المجتهد المخطئ كما قلت لك منقسم إلى قسمين، إن كان مجتهدا بذل الوسع وأدى ما عليه فهو مأجور، وعندهم حديث الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. قال أصحابنا، قال أصحابنا الحق قول واحد من قول واحد نعم قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. فهذا يسمونه قول المخطئة مقابل قول المصوبة، يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ. عينا في الفروع، يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. لاحظ ما تكلم الآن هنا على العذر والأجر والوزر، قال مخطئ. الجملة التالية فصل فقال ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. قال إن كان في فروع ولا قاطع، يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فروعية، فهو معذور في خطئه. طيب ماذا يقابله؟ إن كان في أصل أكمل وعليه دليل قاطع فهو غير معذور وهو آثم. الفروع والأصول أرجو أن لا تفهمها هنا على عقيدة وفقه، لا، لكل من العقيدة والفقه أصول وفروع، فللعقيدة أصول لا يسع الخلاف فيها كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصول. وللعقيدة فروع، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء؟ هذا من العقائد لكن ليست من الأصول، فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم من السلف، فهذا لا يقال بتأثيم المخطئ فيه، لأنه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع. وكذلك الفقه فيه الأصول كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وتحريم نكاح الأم مثلا، هذه فروع لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها أصول في الباب. هذا الذي يقال لا يسع المسلم جهله أو لا يعذر فيه بجهله، أو يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة أو البدهيات ونحو هذا. نعم. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. الصواب أن الاختلاف هذا لا يصح، وتحرير النقل فيه عن أربعة الآئمة جميعا أن المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ، ثم على التفصيل في حصول الإثم وعدمه. وقال العنبري والجاحظ لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. سيأتي توجيه كلام هذين الاثنين، لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة، يهودي نصراني مجوسي بوذي أي ملة، طالما اجتهد فأوصله اجتهاده إلى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية فلا يعتبر مخطئا ولا إثم عليه، لأنه قاعدتهم تقول كل مجتهد مصيب وهو مجتهد، فإذا هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل إليها. الصواب أنه حتى النقل عن هؤلاء يعني لا يقال، يعني إن صح النقل عنهم فهو شذوذ ولا عبرة به، وإلا فيوجه قول هذين وغيرهما أن المقصود به لن يدخل اليهود والنصارى باعتبارهم في اجتهادهم ليسوا أهل اجتهاد حقيقي كامل، إما عنادا يعرفون الحق فأبوا واستكبروا، أو تقصيرا في طلب الحق، وإلا فالدلائل على ما هم على خلافه من العقائد أوضح من أن تحتاج إلى اجتهاد، والله ما أبقى لخلقه حجة على الأنبياء والرسل. نعم. وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهرية وبعض المتكلمين قالوا الإثم لاحق للمخطئ مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ في الأصول، في الفروع، مسائل ظنية، مسائل اجتهادية قطعية، كلها يلحقه الإثم. إذن هم يتفقون عليهم الأربعة في الشطر الأول، المصيب واحد، لكن البقية عندهم مخطئون آثمون مطلقا. كيف؟ هذا مبني على أصل عند الظاهرية، يغلقون باب الظنيات في الشريعة، لا يعتدون بالقياس، ولا يعتدون أيضا بالعمومات، ولا ما نسميه بتنقيح المناط أو بقياس لا فارق. ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب خبر الواحد عندهم ما هو؟ عند الظاهرية خبر الواحد الصحيح قطعي، فيبقى عندهم الحجة في هذا. فإذا كانت قواطع فمخالفتها مخالفتها تؤثم صاحبها، لأن احنا نقول الآن إن كان في الفروع ولا قاطع، يقول هذه قواطع، فإذا خالف خبر الواحد وخالف الأدلة التي يرونها قاطعة كالمتواتر ونحوها أصبح المخالف فيها آثما. ولهذا قال إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طيب إذا ما وجدنا دليل، قال العقل قاطع بالنفي الأصلي، البراءة الأصلية، وبالتالي كل هذه أدلة قواطع، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس. الصحيح أن الظاهرية ما ينكرون خبر الواحد، بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قاطع. قل هم ينكرون الظني، ما عندهم في السنة ظني. إن كان خبر واحد صحيح فهو قطعي، إن كان ضعيف فلا حجة فيه، وإن كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء، والقياس يرفضونه، فلم يبقى عندهم دليل ظني بهذه المثابة. نعم. بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم. الأول، الأول ففهمناها سليمان. احتج الأول من هم؟ قول الجمهور الأئمة الأربعة، المصيب واحد. نعم. ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم. ما وجه دلالة ففهمناها سليمان أن المصيب واحد؟ الآن أما اختلف حكم داود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة؟ واختلف، فلما اختلف لزم أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. من أين؟ من ثناء الله عز وجل على أحد الحكمين، قال ففهمناها سليمان. تخصيصه بالتفهيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر بإصابته الحق، ويقابله الخطأ. لا، ليس الإثم، يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو بإثم ومن غير إثم؟ يحتمل. في قصة داود وسليمان لا إثم، والدليل وكلا آتينا حكما وعلما، فأثبت الحق المستلزم خطأ مقابلا، وأثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الإثم. ومن مجموع ذلك تركب المسألة على مذهب الأئمة كما تقدم. نعم. ولولا تعين الحق، ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بكلا آتينا. نعم. الثاني، الثاني لا غرض للشارع في تعيين الثاني المصوب الذي نقول كل مجتهد مصيب. لا غرض للشارع في تعيين حكم. هذا مبني عندهم على أصل، يعني هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ مبني على أصل، هل الحق واحد أم متعدد عند الله؟ عند الله هل الحق في المسائل واحد أم يجوز أن يكون متعددا؟ الجمهور الأئمة الأربعة يقول الحق واحد، فمن أصابه فهو المصيب ومن أخطأ فهو مخطئ. إثم وعدم إثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون لا غرض للشارع في تعيين حكم، الحق يجوز أن يكون متعددا، والشريعة ليس لها غرض أن تحدد الحق في أحد الأقوال أو أحد الاتجاهات والآراء. نعم. وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبه، فإن أصابه أجر الأجرين، وإن أخطأه أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه، لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل، يقول سليمان خص بالتفهيم عليه السلام لا لأنه أصاب الحق، أصاب الأشبه، فيقول ما في حق عند الله واحد، لكن في الأشبه، يعني الأشبه بقواعد الشريعة ومقاصدها وكلياتها، الأقرب إليها يسمى الأشبه، هو الذي يترتب عليه أجر الإصابة بأجرين، والباقي ليس مخطئا، مصيب درجة ثانية يعني، وله أجر واحد، فكل عندهم مصيب. نعم. فإن قيل إن عانيتم الأشبه عند الله تعالى دل على أن عنده حكما معينا. وهم يقولون ليس هناك حكم معين عند الله، وأنتم تقولون يصيب الأشبه، فما معنى الأشبه؟ نعم، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبين المراد به. نعم، قلنا المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. نعم، قلنا المراد بالأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم أنه لا يوجد عند الله حق بعينه، حق واحد كله حق، لكن قالوا الأشبه ما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم أن يكون معينا. فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله تعالى؟ قلنا للقطع بأنه لا غرض له في تعيينه. نعم، ويستمرون على تكرير وتأكيد قضية أنه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه. فإن قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، قلنا ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة، وعدم تعيينه وإبقاء الجميع حقا قد يكون أيضا له مصلحة. نعم، قالوا الدليل يستدعي مدلوله. قلنا المدلول أعم من المعين وغيره، فهو ما ذكرناه. الدليل يستدعي مدلوله، وفي بعض النسخ مدلولا قطعيا، فالجواب المدلول أعم من المعين، قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية، والمقصود أنه قد تنتصب الأدلة على الحق المعين عند الله، وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في إصابته. فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية، والنصية معينة، فكذا القياسية؟ قلنا نعم، الأحكام القياسية محمولة على النصية. كيف يعني؟ يعني لا قياس إلا بنص، أليس كذلك؟ فالأحكام القياسية مبنية على النصية، والنصية معينة. إيش يعني؟ يعني الأحكام النصية مبنية على حكم محدد عند الله، فالمفترض أن ما يقاس عليه سيكون كذلك، حكم محدد عند الله عز وجل. قلنا قياس ظني وما ذكرناه أظهر، يعني أظهر بأنه يحاول. فأنت ترى الآن لا يزال في قضية إصابة الحق وتعدده أو توحده. نعم، دليل الجاحظ الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتوار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهبا؟ إن الكل مصيب ولا مخطئ ولو خالف الملة، طالما اجتهد وأداه اجتهاده إلى الوثنية، إلى المجوسية، إلى اليهودية والنصرانية، فهو على حق وليس آثما ولا يعاقب، لأنه بذل وسعه. ما توجيه القول؟ يقول الإثم بعد الاجتهاد قبيح. يا أخي اجتهد حتى لو وصل إلى نتيجة خطأ، فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح أن يؤثم وقد بذل اجتهادا، لا سيما مع كثرة الآراء واعتوار الشبه. المقصود باعتوار الشبه تواردها على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم. قال ويلزمه، هذا إلزام على قول الجاحظ. نعم، ويلزمه رفع الإثم عن منكري الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. نعم، هذا لازم فاسد على مذهب الجاحظ. وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. نعم، هذا مخرج سيكون للجاحظ. يمكن أن يقول لا، أنا لا أصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم. كيف؟ يقول أنا لا أعتبرهم أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق. ما دليله؟ يقول لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصلوا إليها، لأن الله جعل عليها بينات وبراهين. طيب اجتهدوا وبقوا في اليهودية والنصرانية، يقول لا، هم مقصرون، فيؤثمهم لا على الاجتهاد، مخالفة الحق، على ترك الاجتهاد أصلا. يقولهم غير مجتهدين، ونحن نقول المجتهد معذور، يقولهم غير مجتهدين لا على الخطأ. نعم، وقوله على كل حال مخالف للإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام أو قطعيته فلا يلزمه. يقول على كل حال، مهما تأولنا للجاحظ مخرجا، قوله مخالف للإجماع. يقول وقد يكون الإجماع ليس حجة إذا منع كونه حجة، كما هو مذهب النظام في عدم الاحتجاج بالإجماع، أو إذا كان الإجماع ليس قطعيا كما هو مذهب بعض أهل العلم، فلا يلزمه الإجماع دليلا عليه. نعم، وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. ما مبنى قول الظاهرية؟ عدم الاحتجاج بالقياس وحصر الأدلة في القواطع فقط وإلغاء الظنيات، فقل إذا فهمت مبناه فهمت من أين جاء قوله. نعم. الرابعة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الفئتين يخير في الأخذ بأيهما شاء. دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه، تعارض عنده دليلان لم يترجح له أحدهما، هل يتوقف أو يتخير؟ مسألة محل خلاف. قول أكثر الحنفية والشافعية يتوقف. لماذا يتوقف؟ ليش يتوقف؟ نعم، يعني هو إما أن يعمل بالدليلين أو يترك الدليلين. على العمل بهما معا تناقض، تركهما جميعا سيكون أيضا إخلاء للمسألة من حكم، فيتوقف حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفي والشافعي قالوا يخير يأخذ أحدهما، سيأتي النقاش بين هذين القولين. لنا إعمالهما جمع بين النقيضين وإعمال أحدهما. ليش إعمالهما جمع بين النقيضين؟ دليلين متعارضين، فإذا عمل بهما جميعا عمل بتناقض. نعم. ويعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، أن يأخذ أحدهما من غير ترجيح. نحن افترضنا أنه ما ترجح له شيء، فإذا عمل بلا ترجح يسمى تحكما. نعم. فيتعين التوقف على ظهور المرجح. القسمة غير حاصرة، يعني هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات، ولما قال إما أن يعمل بهما أو يتركهما أو يتخير أو يعمل بأحدهما بلا ترجيح. طيب ممكن في احتمال ثالث رابع، أن يهمل الدليلين ويرجع إلى ما قبل الشرع، هذا ما ورد في القسمة. واحتمال خامس أن يتخير وهو مدعى الخصم، مدعى القول المخالف، وهو ما أورده في القسمة. عقلا هذا وارد، فالقسمة غير حاصر، ولهذا سيكون هذا استدلالا ضعيفا. قالوا التوقف لا إلى غاية. من الذي يقول هذا الآن؟ القائلون بالتخيير. نعم. التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل التوقف لا إلى غاية تعطيل. التوقف لا إلى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب هذا احتمالات. قالوا لو قلتم يتوقف إلى غاية أم إلى غير غاية؟ إذا قلتم إلى غير غاية سيكون تعطيلا للحكم، والحكم قد لا يقبل التأخير، يحتاج إلى حكم للمبتدار والمماثلة. وإذا قلتم إلى غاية فهل هي غاية مجهولة أو معلومة؟ فإن كانت مجهولة أصبح ممنوعا، وإذا كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم. يريد أن يبطل القول بالتوقف، لأنه لا يصح على الاحتمالات، لا إلى غاية معلومة ولا إلى غاية مجهولة ولا إلى غير غاية، فإذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخير. نعم. قالوا التوقف لا إلى غاية تعطيل. التوقف لا إلى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير، وإلى غاية مجهولة ممتنع، ومعلومة لا يمكن إذ ظهور المرجح. ومعلومة لا يمكن، يعني التوقف إلى غاية معلومة لا يمكن، يعني ما تحدد إلى متى ستكون. إذ ظهور المرجح ليس إليه فيتعين التخيير، وقد ورد الشرع به كتخيير. بماذا يعني؟ بمشروعية التخير، وضرب لك أمثلة. نعم. وقد ورد الشرع به كتخير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن 200. نعم، لأنه في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فإذا جمع عنده 200 من الإبل جاز أن يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبون لاستحقاق العدد القسمة على النوعين. وتخير العام أحد المجتهدين. نعم. أو أحد جدران الكعبة، جاء عند الكعبة، فهل يصلي إلى جدار الشرقي أم الغربي أم الشمالي أم الجنوبي؟ كله جائز، فخير فيه. نعم. وفي خصال الكفارة ونحوها. إذن يريد أن يقول طالما ورد الشرع بالتخير فما المانع في المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح أن يأخذ أحدهما تخيرا؟ قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح. إذن هذا التزام للتوقف إلى غاية مجهولة، وأوردناك في الاحتمالات توقف لا إلى غاية، إلى غاية معلومة، إلى غاية مجهولة. في الجواب التزم القول بالتوقف إلى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده؟ الله أعلم، فهذه غاية مجهولة. قال ولا استحالة كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء. نعم. ماذا لو كان أمامه مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداء، ماذا سيفعل؟ خلاص، طالما أثبتنا التوقف مسلكا شرعيا ولا استحالة فلا حرج. نعم. أو كتعارض البينتين، والتخير رافع لحكم كل من الدليلين، والتخير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. نعم، يقول أمثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلا، وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها. الخامسة، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. نعم، وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد، يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز، يقول يجب أو لا يجب، أو يقول فيها قولان. طيب ماذا لو وجدنا إماما سئل عن مسألة فقال فيها قولان؟ أجب. لو سئل أحمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان، إذن يحتمل، ها، يحتمل التوقف أن يقول بدا لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء، ويحتمل أن ينقل، أن ينقل عن غيره، يقول كانوا يقول للعلماء أو للصحابة فيها قولان، فهذا لا يصح أبدا أن يحمل على أن مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد. طيب ماذا لو وجدنا قوله، لو وجدنا القولين في وقتين مختلفين؟ فهذا يمكن أن يكون اجتهادا قد اختلف فيؤخذ بالآخر منهما على ما سيأتي بعد قليل. نعم، ليس للمجتهد، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. وفعله الشافعي في مواضع منها، قوله في المسترسل من اللحية قولان، في الوضوء يعني وجوب الغسل وعدمه. هل يجب غسل المسترسل من اللحية مع الوجه في الوضوء؟ قولان، وجوب الغسل وعدمه. قول الشافعي ها هنا بهذه الصياغة يشير إلى أنه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد. نقل عن أحمد رحمه الله أيضا كما نقله بعض أصحابه في رواية أبي الحارث، إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان، أحد القولين لا قضاء عليها لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، والقول الآخر إن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال أحمد في آخر الكلام وهو أعجب القولين إلي. إيش فهمت لما قال في البداية فيها قولان؟ نعم، لمن ثبت عنده من الصحابة مثلا أو من أهل العلم، فإذا حتى الشافعي يمكن أن يحمل عليه، وسيأتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل. لنا إن كان فاسدين وعلم فالقول بهما حرام. وعلم بماذا؟ بفساد القولين. نعم، فالقول بهما حرام فلا قول أصلا، أو أحدهما كذلك، أو علم أن أحد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد أن يحكيه. نعم، فلا قولين لا يوجد أيضا قولين في المسألة، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما التضاد الكلي أو الجزئي، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها، فيلزمه التوقف أو التأخير، وهو قول واحد لا قولين. نعم، وأحسن، وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، أو أنه حكى القولين عن غيره من أهل العلم. نعم، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين، ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ، وإلا فكدليلين. إيش يعني وإلا؟ إذا ما علمنا القول الأخير منهما فنتعامل معهما كأنهما دليلين متعارضين ولا تاريخ، يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة أيهما يمثل مذهبه. نعم، وإلا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. نعم، السادسة، يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. هاتان مسألتان محل اتفاق، التالية محل خلاف. هل العامي يجوز أن يقلد المجتهد؟ نعم باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها إلى حكم هل يجوز أن يقلد غيره؟ لا. إذن العامي يجوز أن يقلد المجتهد اتفاقا، والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز تقليد غيره اتفاقا. ما الصورة التي هي محل الخلاف الآن بينهما؟ مجتهد لم يظهر له قول في المسألة، هل هو كالعامي فيقلد غيره أم كالمجتهد الذي وصل إلى الحكم فلا يقلد؟ هو بينهما، ولهذا وقع فيه الخلاف. يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما في صورتين. أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا. حتى هذا قال لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عنده الأهلية. لأن عنده الآلة التي تمكنه من الاجتهاد فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان الوقت قد ضاق به أو الوقت متسع أو كان ليعمل لنفسه أو ليفتي غيره أو يقلد من هو أعلم منه أو يقلد الصحابة أو غيره، على التفصيل في الأقوال الآتية خلافا للظاهرية. ما قول الظاهرية إذن؟ ما قول الظاهرية إذن؟ جواز التقليد مطلقا، وهذا خلاف أصل الظاهرية. حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول في الشرح: قلت هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في المختصر، ولم أره في الروضة ولا أحسبه إلا وهما ممن نقلته عنه أو في النسخة التي كان منها الاختصار، فإن الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع. وهذا صحيح، فلا يصح نسبة هذا للظاهرية. نعم. وقيل يجوز مع ضيق الوقت. يجوز ماذا؟ التقليد. للمجتهد الذي لم يجتهد أن يقلد غيره. نعم. وقيل ليعمل لا ليفتي. قيل يجوز إذا كان يريد أن يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. نعم. وقيل لمن هو أعلم منه، وقيل من الصحابة. يجوز أن يقلد الصحابة دون غيرهم. لنا على ماذا؟ عدم جواز تقليد المجتهد لغيره مطلقا. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم، يعني نعامله معاملة المجتهد الذي اجتهد ووصل إلى الحكم. نعم. ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد. نعم. قالوا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم. كيف لا يعلم؟ وإن كان مجتهدا لكنه الآن في هذه المسألة ما اجتهد فيها، فهو يدخل في قوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. نعم. وأولو الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. نعم. وأولي الأمر منكم وهم العلماء، ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل يعني عامله معاملة العوام. نعم. قلنا المراد بقوله تعالى: فاسألوا العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم، بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العام. ألا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعام أو معاملته كالمجتهد؟ الذين يقولون لا يجوز له الاجتهاد، لا يجوز له التقليد، يلحقونه بالمجتهد الذي وصل إلى الحكم، والذي يقولون يجوز له التقليد يعاملونه كالعام ويتنازعونه في الأدلة. هؤلاء يقولون يدخل في قوله: فاسألوا أهل الذكر، وهذا يقول لا يدخل فيهم، وهكذا. نعم. وأولو الأمر الولاة، وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: لعلمه الذين يستنبطونه. وهذا حث على الاستنباط والتدبر، ترك في العامي لعدم أهليته، ففي غيره على مقتضاه. ووجه بقية التفاصيل ظاهر. وجه بقية التفاصيل الأقوال التي قالت بالتفصيل، التي قالوا يجوز إذا ضاق به الوقت ولا يجوز إذا اتسع، يجوز للعمل لا للفتوى، يجوز إذا كان يقلد الصحابة. يقول ظاهر لأنك عرفت المأخذ فتعرف أن تجيب. ودليل ضعفها عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده. نعم. السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذه مسألة، آخر مسألة في المجتهد. يقول: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها. هذه مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتمذهبين الذين ينتسبون إلى مذهب إمام، وربما سموهم مجتهد المذاهب. يعني كيف تتعامل مع فتوى إمام المذهب الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد؟ ما السبيل إلى التعامل؟ يقول: في حالات إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة. هذا يسمونه فقهاء المذاهب يسمونه التخريج، أو يسمونه النقل والتخريج، معناه أن تخرج مسألة سكت عنها الإمام على مسألة أفتى فيها، أن تخرج مسألة مسكوتة على مسألة أفتى فيها الإمام. إيش معنى تخرجها عليها؟ تعطيها حكمها، هو قريب جدا من صورة القياس. عندك مسألة تعتبرها هي الأصل التي تكلم فيها الإمام وأفتى، ومسألة مسكوت عنها، وقد بين العلة في المسألة التي أفتى فيها، ووجدنا العلة نفسها في المسألة المسكوتة، ماذا نفعل؟ نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها، ونفس تطبيق القياس الشرعي. يسمونها التخريج الفقهي، أو يسمونه النقل والتخريج، نقل الحكم وتخريج المسألة عليها. هذا إذا بين العلة. طيب، وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه إذ هو إثبات مذهب بالقياس. وإن لم يبين العلة فلا، إيش يعني فلا؟ فلا نقل ولا تخريج. ليش؟ قال وإن أشبهتها، يعني وإن اشتبهت الصورتين مع بعض، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، هذا واحد، ولجواز ظهور الفرق له لو عرض عليه، هذا إشكال، يعني ربما لو عرض على الإمام المسألتين لفرق بينهما. تدري هذا كله مبني على إيش؟ مبني على ما يسمى المذهب، مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. ما هو المذهب؟ للمذهب عند الفقهاء إطلاقان، حقيقي واصطلاحي. المذهب حقيقة هو ما ينسب إلى إمام المذهب برواية منصوصة صحيحة عنه، يقال مذهب مالك. إذا أطلق الإطلاق الحقيقي يعني نص على المسألة أو أفتى فيها أو دونها كالشافعي في الأم، هذا المذهب الحقيقي. والمذهب اصطلاحا ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد إمام المذهب. يعني الآن أكبر كتاب في مذهب مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، كم؟ 5 مجلدات، 6، 7، وفيها آلاف المسائل، كل هذه تكلم فيها إمام المذهب، محال، تكلم على قليل منها. طيب والباقي؟ هذا لما أقول مذهب أحمد كذا، مذهب الشافعي، هو ما تكلم في المسألة. فما معنى مذهب مالك والشافعي وأحمد في هذا؟ إيش معناه؟ هذا المذهب اصطلاحي، يعني لو قدر أن الإمام حي وأدرك المسألة بخبرتنا بقواعده وطريقة استنباطه ومنهجه في الاجتهاد، نتصور أنه لو كان حيا وعرضت عليه المسألة سيقول هذا. وهذا من يفعله؟ يفعله مجتهد المذاهب، وهم معروفون في كل مذهب، المتبحرون، العارفون بقواعد المذهب، المتقنون فيه، أصحاب كل إمام في كل طبقة من الطبقات، فيسمون هذا الصنيع نقل وتخريج. فهنا الآن هذا مسألة تحرير، متى يصح لفقيه المذهب أن يخرج مسألة على مسألة إمامه؟ عندك مراتب. المرتبة الأولى ما هي؟ المسألة التي نص على علتها. المرتبة الثانية اللي أقل منها مسألة مشابهة ولم يبين علتها. المرتبة الثالثة صورة أبعد، ها، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. فهمت؟ الآن صورة بالعكس، مسألتين مختلفتين نص في كل حكم على نص في كل مسألة على حكم مختلف، لكن بدا لنا تشابها بين المسألتين، فيجوز أن تنقل حكم كل مسألة إلى الأخرى تخريجا، فتكون في كل واحدة روايتان، واحدة منصوصة وواحدة تخريج. خذ مثالا في هذا، يعني ننقل حتى عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله. يقول في ستر العورة، وسيأتي بعد قليل، من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه. هذه رواية منصوصة عن أحمد، ركز معي، من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد. طيب، ونص في من حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد. طيب، طهارة المكان وطهارة الثوب شرط من صحة الصلاة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان، في واحدة قال لا يعيد وفي الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة والمأخذ واحد، ستقول تخرج في كل مسألة رواية أخرى، فيتحصل في كل مسألة روايتين، إحداهما منصوصة والثانية نقلا وتخريجا، هل هذا يسوق؟ قال عندك هنا وإن نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين، ها، لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى. قبل قليل قلنا لو سكت عن واحدة تشبهها، وقلنا ما يجوز أن نعدي الحكم لجواز أنه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين، فأن ينص على حكمين مختلفين أولى بالمنع، فهم؟ ومع ذلك إيش يقول؟ والأولى والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. وعليه صنيع فقهاء المذاهب يخرجون على قواعد إمام المذهب، وبالتالي سيقولون في بعض المسائل المنصوص كذا ويجوز فيها بالتخريج رواية أخرى، أو يقول فيهما روايتان، وعليك أن تنتبه في اصطلاحاتهم لما يعبرون عن رواية المنصوصة بقوله عنه أو نص، وإذا خرجوا يقول مثلا تخريجا أو حكاه الأصحاب أو قول أو وجه، فقولهم قول أو وجه هذا يشير إلى صنيع الأصحاب بالتخريج على قواعد إمام المذهب. نعم. وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه ونص نص عليه، ونص في من حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف. في الوصايا والقذف مسألتين اسمعهما. قال: من وجدت له وصية بخطه عمل بها نص عليه، ونص في من كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنه لا يصح، فتخرج المسألتان على روايتين. قال في القذف: من قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت، سقط عنه حقها بتصديقها، سقط عنه حقها، لما قال يا زانية هذا قذف، لما قالت بك زنيت قالت سقط عنه حقها بتصديقها، يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة ولم تكن قاذفة له. لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له، لأنها تتكلم عن نسبة الزنا إلى نفسها، وأتى هو تبعا في الكلام. طيب: ونص في من قال لزوجته زنى بك فلان إنه قاذف لهما، لها وله، لها أصلا وله تبعا. طيب لما قالت بك زنيت ما اعتبرنا هذا قذفا له لا أصلا ولا تبعا، خلاص، فتخرج المسألتان على روايتين، وجه الشبه كذا ويفرق بينهما بوجه آخر. نعم. ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل، يعني قد يقبل التخريج أن تفرق بين الصورتين فتستقل كل صورة بحكم لا تقبل تخريج الأخرى عليها، وقد لا يقبل، يعني كما في القذف الآن أظنكم لاحظتم فرق بين قولها بك زنيت وبين قوله لها زنى بك فلان، تستطيع أن تقيم تفريقا، هذا معنى تقرير النصين، أن تجعل كل نص في مسألة الإمام في محلها لا تعديها تخريجا، وقد يصعب كما في الوصايا، مسألة الوصايا شديدة الشبه، هذا معنى قوله قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل. نعم. وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ، واضح هذا، إذا تأخر أحد القولين فهو مذهب الإمام، كتناسخ أخبار الشارع، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. إيش يعني وإلا؟ إذا ما عرفنا المسألة القول الأخير له من الإمام فإننا نحاول أن نرى الأقرب من المسألتين إلى قواعد مذهبه وأصوله. نعم. وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره فممنوع. إيش أريد ظاهره؟ أن يكون القولان المتناقضان مذهبا للإمام، ممنوع. نعم. وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه. نعم، هذا واضح، إذا عمل أحد الناس بالقول الأول للإمام ولم يتبين له أن القول الأول منهما، ثم ترجح عندنا أن القول الآخر هو الأقرب إلى مذهبه، لن ننقض حكما بني على القول الأول لأننا أخذناه باجتهاد. ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها. لو أن مجتهدا، والصورة مفترضة في كونه مجتهدا، خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا، يعني لا يعتبر الخلع تطليقة، وبالتالي مرة ومرتين وثلاثة لا تحسب من الطلاق شيئا، ثم تغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق وأن كل خلع بتطليقة، وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع، يعني ثلاث تطليقات، يقول لزمه فراقها، لأنه مجتهد، ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير إلى ما استقر عليه اجتهاده. نعم. ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. شفت الفرق؟ لو أن المجتهد نفسه تغير اجتهاده يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه، لكن لو أن عاميا حكم له حاكم بصحة نكاح مختلف فيه، كنكاح بلا ولي، نكاح بلا شهود ونحوه، ومجتهد حاكم أفتى وحكم بصحة نكاحه، ثم تغير اجتهاد الحاكم وصار يرى أن النكاح بلا ولي باطل، سنبطل نكاح ذاك المسكين؟ لا يبطل. قال رحمه الله: ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. ليش؟ قال: للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام. إذن هذا لا ينتهي ولن يقف، سنجعل أحكام الناس فوضى، وحاكم يجتهد وقاضي يختلف اجتهاده، سنجعل حياة الناس وأحكامهم متعرضة للنقض بين حكم وآخر. ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم، والله أعلم. نعم. يقول رحمه الله: ولو حكم بصحة نكاح، قال رحمه الله: ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم. فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة، فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر أيضا لا يلزمه، مع أن الفتيا أقل درجة من الحكم، لكن هنا يقول عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم، والله أعلم. بقي التقليد وفيه مسألتان، فإن رأيتم أخذناها الآن، وإن رأيتم أجلناها لمجلس الغد مع الترتيب والترجيح. طيب نواصل 10 دقائق إن شاء الله. نعم. التقليد لغة: جعل شيء في العنق محيطا به، والشيء قلادة. والشيء يعني جعل الشيء قلادة، وشرعا أو جعل شيء، والشيء المذكور في التعريف هو القلادة. وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة، لو قال قبول قول الغير وسكت لا يسمى تقليدا؟ بلى، قال من غير حجة حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله في نفسه حجة. نعم. كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذ من قوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، على جهة الاستعارة. ويبدو لي أنه له معنى آخر، وجه تشبيه آخر، كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في عنقه فجعل يتبعه ويعطيه رقبته فيتبعه أينما سار به، يمينا أو شمالا، وجوبا أو تحريما، وهذا لعله أقرب، والله أعلم. وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، إذ هو حجة في نفسه، ولهذا أضاف في التعريف من غير حجة. نعم. ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك. على عدم تكليف العامة ماذا؟ الاجتهاد، ما أحد يكلف العامة الاجتهاد. نعم. ولأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. قالوا: الواجب العلم أو ما أمكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد أكثر. هذا قول عجيب، يعني أن يلزم العامة بالاجتهاد. قال: أن الواجب في الشريعة العلم، فإن لم يمكن العلم فما أمكن من الظن، وظن الشخص باجتهاده لنفسه أعلى درجة من أخذه قول غيره، كلاهما ظن. طيب، لكن المشكلة أن العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه، فلا سبيل له إلى الاجتهاد. قلنا فاسد الاعتبار. مر بك في قوادح القياس الدرس الماضي فساد الاعتبار، ما هو؟ مخالفة النص والإجماع. ولذلك قال: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع. أين النص؟ يقول الله: فاسألوا أهل الذكر وأنتم تقولون لا بل يجتهد. إذن هذا تقرير فاسد الاعتبار. في الحديث صاحب الشجة قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا، وهو السؤال. نعم. قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش. تكليف من؟ العوام. كيف تكليفهم يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا؟ ما عاد تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك، الجميع فين؟ في المعاهد والحلقات، وزاحموكم في كل مكان، لكن الله عز وجل أراد أن يكون الناس أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني هذا تقرير نظري عقلي، لو ألزمنا الجميع بالاجتهاد لعطلت المعايش وخربت البلاد. نعم. ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية، فلا هو جلس في منجرته ومخبزه ومزرعته، ولا هو حصل درجة الاجتهاد فضاعت الدنيا. نعم. ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة للاشتراك الكلي فيه، ولا في الأحكام الأصولية. الجمل الواضحة المعلومة لن أقف عندها. نعم. ولا في الأحكام الأصولية، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامية عيه من التعبير عنها. هذه يتعلمها المسلم ولا يقلد فيها غيره، يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك. نعم. ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده أو إصابته، فبما علمها؟ إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالأول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واسطة التقليد. طيب، يبقى السؤال، هل المقلد في هذه القضايا العقدية الأصول الكلية يصل إليها باجتهاد إثبات وجود الله وتقرير النبوات والإيمان بالأركان الستة؟ تقول لا يجوز له التقليد. طيب، من أين يحصل الإيمان فيها؟ هل المطلوب أن يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب لا، لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد أدلة فطرية وأدلة ضرورية، يعني لا تحتاج إلى نظر واستدلال. جعل في إثبات وجوده جل جلاله أدلة الكون، الخلق، الشواهد، الاعتبارات، كلها أدلة عقلية، كذلك النبوة، كذلك قضايا البعث. والمسلم بأدنى درجات التعلم فيما يفقه من عقيدة الإسلام تستقر عنده تلك المعاني. نعم. وفي هذه المسألة، وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما، لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. نحارير جمع نحرير، وهو العالم البارز الكبير كما يقال، فحل في العلم أو جبل فيه ونحو ذلك. نعم. فإذا منع من التقليد لازم أن لا يعتقد شيئا، فالأشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد أو لا عام. لا، فالأشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. إيش يعني غير ضروري؟ النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال، فإذا أخطأ فلا إثم سواء كان مجتهدا أو عاميا، ولهذا قال مجتهد أو عامي، هذا بدل من قوله على من أخطأ، بدل من قوله من. نعم. فالأشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد أو عامي، مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد، وفيه احتراز مما يلزم الجاهل، إذ أكثر مخالف الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيأثمون على هذا. نعم. وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحد من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه. فأمر آخر أن الكفر لا يلزم حتى في الأمور الواضحات إذا قامت الشبه عند أصحابها، إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. اجتماع الشروط قيام الحجة، بلوغها، فهمها، انتفاء الموانع من جهل أو إكراه أو تأويل. نعم. ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامية يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم. العامي أمامه ثلاث احتمالات، أن يعلم علم المفتي أو العالم، أو يعلم جهله، أو يجهل حاله. فمسألتان محل اتفاق، ما هما؟ أن يسأل من علم علمه، وأن يترك من علم جهله، فماذا بقي؟ قال رحمه الله: العام يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، هذه واحدة، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. بقي: أما من جهل حاله، طيب يقلده أو لا يقلده؟ قال: لا يقلده أيضا خلافا لقوم. نعم، لنا غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح. ولأن يعني إذا جهل، فهل الغالب في الظن أن هذا المجهول أمامه عالم أو غير عالم؟ قال طبق حكم الأصل. ما الأصل في الناس؟ الاجتهاد والأهلية، أو الأصل عدم الاجتهاد والأهلية؟ هذا هو الأكثر، فهم بالراجح هكذا. ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، كالنبي بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل. قالوا: العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه، ولا عدالته. قالوا: العادة أن من دخل بلدا ولا يعرف عالمه ومتعلمه، فيقصد من قصده الناس بالعلم ولا يسأل عن درجة علمه ولا عن أهليته. لكن ها هنا قرينة، ما هي؟ نعم، سؤال الناس له، تصدير أهل البلد له، فهذا ليس تجهيلا. بل تعرف متى التجهيل؟ إذا قدم دخل بلدا فسأل من لقيه في الطريق، سأل حارس المسجد وبوابه، وسأل سائق السيارة، وجعل يستفتيه في أحكام دينه. هذا الجهل الذي لا يعذر فيه، يجهل حال هذا الرجل الذي سأل. مثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا بأخذ الفتوى عنه. قلنا: العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم، والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم. نعم، العدالة موجودة لكن العلم ليس أصلا. العدالة الأصل في المسلم لكن العلم ليس كذلك. الثانية: يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، وفي وجوب تأخير الأفضل قولان. يعني يوجد في البلد أكثر من عالم، فما الواجب على العامي؟ سؤال أي أحد، أو يجب أن يتخير الأفضل علما ودينا وصلاحا وتقوى. قال: فيه قولان. النافي إيش يعني النافي؟ الذي ينفي تخير الأفضل، يقول يجوز أن يسأل أي أحد. النافي؟ نعم. النافي إجماع الصحابة. النافي هذا قوله أو دليله، إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول. ولأن الفضل قدر مشترك، فلا عبرة بخاصية الأفضلية. المثبت الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب. لا شك أن محل اتفاق متى كان السؤال للأفضل علما ودينا فهو أولى، أما يجب لا يجب، بدليل قصد الصحابة بعض قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو أعلم وأفضل، ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه. نعم. فإن سألهما فاختلفا عليه، فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده دليلان أو يتخير؟ فيه خلاف. الآن على القول بالتخير، جاء وسألهما فوجد جوابين مختلفين، ما موقفه الآن؟ هل يتخير باعتبار القولين صدر عن أهلين مجتهدين عالمين وكلاهما له وجهته ومأخذه، أو هنا يتحرى الأفضل؟ أيضا سيكون في المسألة خلاف. فيه خلاف. الظاهر الأول. الأول ما هو؟ يلزمه متابعة الأفضل. ما الأفضلية في العلم والديانة؟ كيف يعرفها؟ نعم. ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء. وقيل الأشد، إذ الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي. وقيل الأخف، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر، بعثت بالحنفية السمحة السهلة. طيب، إذا اختلف عليه قول المجتهدين، قيل يختار الأفضل والأعلم، وقيل بل يتخير. طيب، إذا جئنا وقلنا يتخير الأعلم والأفضل فاستويا عنده، قال هذا عالم وهذا عالم، وجاء يبحث عن عوامل تفضيل وجدهما مستويين، السؤال ماذا يعمل؟ كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد، كلاهما إمام وخطيب في الجامع، كلاهما مفتن، كلاهما كذا، فاحتار في تخير الأفضل، لا علما ولا ديانة، استوي عنده من هذه الوجوه. قال هنا: إما أن يتخير لأن الترجيح قد أغلق أمامه، وإما أن يأخذ الأشد احتياطا، وإما أن يأخذ الأخف ترخصا لأن الشريعة بنيت على اليسر. هذه أقوال كما ترى يذكرها أهل العلم ببيان المأخذ للعام، ما الذي يستلزمه شرعا، ما الذي تبرأ به ذمته. الأولى كما ترى أن الأيسر على العام الذي لا يقارن بين الأفضلية من وجوه كبيرة أن يتخير إذا استوى عنده العالمان. أما الأشد والأخف فهذا راجع إلى ما يقوم بقلبه من الورع والاحتياط، أو ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص، فهذه كلها مآخذ يجوز أن يسلكها. نعم. ويحتمل أن يسقط لتعارضهما ويرجع إلى غيرهما إن وجد. هذا الحقيقة أبعد عن العام، لأن أن يترك القولين ويرجع إلى ما قبل السمع، يعني إلى البراءة الأصلية. أنت تتكلم عن عامي، فمن أين له أن يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الأصلية والنفي الأصلي؟ هذا هو تمام حديثنا عن الاجتهاد والتقليد. مجلس الغد إن شاء الله تعالى سنخصصه لخاتمة الكتاب.